بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده المؤمنين أن جعل بينه وبينهم صلة دائمة على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة. فالعبد المؤمن يصلي لله عز وجل في كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهو ربما كان صائما في يومه، وربما كان متصدقا، وربما كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فإذا جاء يوم الجمعة من الأسبوع كان يوم عيد يخص بطاعة مفردة، يصلي لله عز وجل في اجتماع كبير وسماع إمامه في يوم الجمعة ما يستفيد منه لأسبوعه القادم. فإذا كان شهر رمضان صام رمضان مرة في كل عام شهرا كاملا تعبدا لله عز وجل، فإذا كان في آخر العام حج إلى بيت الله الحرام لتكون الصلة دائمة بين الله عز وجل وبين عباده، وهو بين متقرب لله عز وجل بالنوافل، فتارة يصوم 6 من شوال، وتارة يصوم 2 والخميس، أو يسرد الصيام سردا، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ويكثر من الصيام في 9 الأول من ذي الحجة، ويصوم يوم شهر الله المحرم، ويكثر منه وكذلك من الأشهر الحرم، وكذلك يواظب على الصيام في شهر شعبان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله عز وجل جعل لعباده في أيام من أيام السنة جعلها أيام نفحات ومنن وفضل من الله عز وجل يتفضل فيها على عباده، منها هذه الأيام 10 الأول من ذي الحجة التي دخلت علينا ونحن في أول يوم منها. إنها أيام فاضلة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه 10. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة العمل فيهن خير من الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد تطوعا، وإلا فجهاد الفريضة هو ذروة سنام الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأعمال. فإن هذا الأمر عباد الله يدل على فضل العمل الصالح في هذه الأيام، سواء كان الإكثار من الصلاة النافلة، أو كان ذلك من الصيام في هذه الأيام، أو التصدق فيها. وإنما كان فضل هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فبين الله سبحانه وتعالى أنها أيام عظيمة عنده، فأقسم بالليالي العشر التي يقول العلماء أنها العشر الأول من ذي الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، فأقسم الله عز وجل بهن، وهذا يدل على فضل هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. ثم أن هذه الأيام هي الأيام الوحيدة في السنة التي تستطيع أن تأتي بأركان الإسلام الخمسة في وقت واحد. ربما في غير الأيام هذه الأيام تستطيع أن تأتي بأربعة أركان أو ثلاثة أركان من أركان الإسلام، سواء كان في غير رمضان تستطيع أن تأتي بالشهادة والصلاة والزكاة، وأما في رمضان فتستطيع أن تأتي بالشهادة والصلاة والزكاة والصيام، ولكنك لا تستطيع أن تأتي بالأركان الخمسة إلا في هذه الأيام من السنة، وهي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج. وهذه الأركان الخمسة لا يمكن إتيانها إلا في مثل هذه الأيام. ثم أن هذه الأيام فيها يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، إذ أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة ويدنو إليهم ربهم سبحانه وتعالى، وهم شعث غبر أتوا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، لله سبحانه وتعالى ملبينا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مجيبين ربهم سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه حين أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني له بيتا، ثم أمره أن ينادي في الناس إن الله بنى له بيتا فحجوه، فأتت الخلائق من كل مكان تلبي هذا النداء الذي نادى به إبراهيم عليه السلام: إن الله بنى له بيتا فحجوه. فقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه أكثر يوم يعتق الله عز وجل رقاب عباد من النار، أو رقاب عبد من النار، في مثل هذا اليوم، ليس مثل هذا اليوم في اعتاق الرقاب، فإن الله سبحانه وتعالى يكثر من اعتاق الرقاب من النار في هذا اليوم. ثم أن هذا اليوم عباد الله لغير الحاج إذا صامه في بلده، فإن الله يكفر عنه ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يوم عظيم لمن شهده في الحج، وهو يوم عظيم لمن شهده في بلده صائما، فإن الله عز وجل يكفر عنه من الذنوب والآثام. ثم أن هذا اليوم هو يوم النحر، وهو الذي يذبح فيه المسلمون الأضاحي بعد صلاتهم لله عز وجل في هذا اليوم، واحتفالهم واحتفائهم بعيدهم في صلاتهم خارج المساجد خلف إمامهم، وهو يعظهم ويذكرهم ويهنئهم بعيدهم ويدعوهم إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يخرجون فرحين مستبشرين بفضل الله عز وجل لذبح أضاحيهم شكرا لله عز وجل على نجاة نبي الله إسماعيل. فهو دم شكران وليس دم جبران لنقص، وإنما شكر لله عز وجل على أن نجى نبي الله إسماعيل، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتذبح الأضاحي وتفرق اللحوم على الفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيغني الله سبحانه وتعالى فقراء المسلمين من فضله، وتتوزع الأموال على الفقراء. إن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، حكمة بالغة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون صنوف المال التي يتمتع بها الغني ينبغي أن تكون في يد الفقير، فأمر الله عز وجل بزكاة المال حتى يقبض الفقير مالا ويتداول الدرهم والدينار، ولا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم أوجب الله سبحانه وتعالى زكاة الإبل والبقر والغنم لتخرج من نفس الحيوان، ليكون الفقير ممتلكا الحيوانات التي هي بهيمة الأنعام، يمتلكها كما يمتلك الغني هذا النوع من المال. وأوجب الله عز وجل زكاة الزروع والحصاد، ليكون الفقير ممتلكا صنوف الزروع والحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فيخرج المزارع من زرعه زكاة هذا الزرع من القمح والشعير والذرة والفاصوليا واللوبيا والعدس والفول وغيرها، فيمتلك الفقير صنوف هذه الحبوب. ثم جعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اللحوم التي توزع على الفقير، منها الأضحية، ومنها الهدي المقدم لله عز وجل في الحج، ومنها العقيقة، ومنها الوليمة، ومنها الكفارات التي يكفر الإنسان عن نفسه في بعض الكفارات. فإن هذا الأمر عباد الله لتكون هذه الأموال بكل صنوفها وأنواعها يمتلكها الفقير كما يمتلكها الغني، وتأتيه في أيام مثل هذه الأيام الفاضلة التي يذبح لله سبحانه وتعالى. فإن من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل عبادة الذبح والنذر. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك كما تصلي لربك فانحر لربك. والنحر يكون بعد الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فليعد هذه الذبيحة بعد الصلاة، وليذبح غيرها بعد الصلاة كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يحترز المزكي المضحي، ينبغي أن يحترز إذا كانت له أضحية يريد أن يضحي بها، فإذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يذبح الأضحية، وذلك ليكون فيه نوع شبه من الحجيج الذين أتوا إلى الله عز وجل شعثا غبرا تفلا، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، فيجعل في نفسه نوع شبه منهم بأن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره حتى يذبح أضحيته سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي عليه إذا أراد أن يضحي أن ينتقي ذبيحة خالية من العيوب، لأنها هدية لله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أراد أن يهدي هدية إلى ملك فينبغي أن يأتي بأحسن الهدايا، وأن يأتي بها خالية من العيوب والمثالب. فإذا كان مهديا لملك الملوك سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فينبغي أن يأتي بذبيحة لا تكون عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا كسيحة ولا مقطوعة الإلية ولا هزيلة ولا مجنونة ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الأذن، وإنما ينبغي أن يأتي بكبش أملح أبيض كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ضحى بكبشين أبيضين أملحين أملحين سمى وكبر صلى الله عليه وآله وسلم، وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. فلما جاء بالذبيحة الثانية قال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. فضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسلم غير قادر على الأضحية، فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلا من الله عز وجل ونعمة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بكبشين أملحين، يعني أملحين أبيضين، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، فإنه كان هذا الكبش الأملح عينه فيها سواد، وكذلك فمه فيه سواد، ورجليه كان فيها سواد. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بكبشين سمينين، وأنهما كان أقرنين، وذلك لأنه هدية لله عز وجل. فينبغي أن يكون في أحسن حال، وينبغي على المسلم أن يأكل من أضحيته وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فلا بد أن يكون للفقير نصيب منها، لأن هذه العبادات إنما شرعت لأجل الفقير، لأجل إغناء فقراء المسلمين في مثل هذه الأيام. فينبغي أن نعطيهم منها، وينبغي أن تعلموا أن ما يدخر لكم وما يبقى لكم وما تنتفعون به ليس الذي تدخرونه في الثلاجات، وإنما ما تدخرونه في بطون الفقراء والمساكين. ما تطعمون به الفقراء والمساكين هو ما تدخرونه في الحقيقة، هو ما تقدمون عليه يوم القيامة. فإن المرء يقدم يوم القيامة على ما قدم، فإن قدم خيرا قدم على خير، وإن قدم شرا قدم على شر. قال الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن. ولتعلموا عباد الله أن الله يأخذ شق التمرة في يمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، حتى أن شق التمرة لا يبلغ مثل أحد، أي في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. شق التمرة يعني نصف تمرة تتصدق بها تبلغ في الأجر مثل جبل أحد عند الله سبحانه. فكيف بكيلو اللحم، فكيف بالكيلوين، فكيف بالكيلوات، فكيف فيها. فإنه يجوز أن يأكل نصفها وأن يتصدق بنصفها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الأضحى خرج إلى الصلاة بغير إفطار حتى يفطر من أضحيته، إذا عاد فذبحها فإنه يأخذ منها شيئا فيطبخه ثم يأكل منها صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون أول ما يدخل في بطنه في هذا اليوم هو قطعة اللحم من هذه الأضحية. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم النحر في حجة الوداع ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 من الإبل هدية لله سبحانه وتعالى، هديا بالغ الكعبة. 100 من الإبل ذبح بيده الشريفة 63 ذبحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده، هدية السكين فأكمل المئة، ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يأكل من لحمها جميعا فأخذ قطعة من كل بدنة فجعلها في قدر فطبخها فأكل ما استطاع منها ثم شرب من مرقها جميعا. فكان هذا المرق إنما هو مرق مئة بدنة، فشرب من مرقها وأكل ما استطاع من اللحم. فإن من السنة أن تأكل من ذبيحتك، وأن يكون أول ما يدخل في بطنك في هذا اليوم هو أن تأكل من هذه الذبيحة التي هي شكر لله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأضاحي هي أعظم ما يقدم في هذا اليوم بعد الصلاة، أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل بعد الصلاة هو ذبح الأضحية، وكذلك التصدق منها لإغناء فقراء المسلمين. فإنها أيام عظيمة، أيام فاضلة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، ينبغي أن نعيشها بوجداننا وجوارحنا، وينبغي أن نتقلب فيها بين الطاعات، ننتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، ينبغي أن نبذل فيها. فإنها أيام لا تعود إلا في كل سنة مرة، فينبغي أن ننتهز الفرصة، فقد لا تعود هذه الأيام علينا مرة ثانية سبحانه وتعالى. فالفرص لا نصنعها، ولكننا لا ينبغي علينا أن نضيعها، فهي أيام فاضلة تن الله عز وجل بها علينا، فيها منح من الله عز وجل، ينبغي أن نعرض أنفسنا لها وأن نستقبلها وأن نقبلها من الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام عباد الله خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها في يوم عرفة، حين وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ليعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا دستورا عظيما ينبغي أن نسير عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خطب الناس خطبهم خطبة وجيزة، لكنه جمع فيها جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، مبادئ الإسلام العامة التي ينبغي أن نكون عليها عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع، ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة. وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا فقتلته هذيل، ألا واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ألا وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصح. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يرفع إصبع السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، يشهد الله عز وجل على شهادة الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا ميثاقا عظيما فيه صلاح البشرية، وهو أنه ينبغي ألا يكون هناك اعتداء على الأموال، ولا يكون هناك اعتداء على الأعراض، ولا ينبغي أن يكون هناك اعتداء على الدماء، ولا ينبغي أن يكون هناك اعتداء على الأعراض، ينبغي أن يكون المسلم مصون الإسلام العظيمة التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. تعرفون ما هي المقاصد؟ إن الإسلام أتى يحافظ على أعظم مقاصد في الدنيا وهي خمس، وأتى الإسلام يحافظ على هذه الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، خمسة أشياء تدور حولها شريعة الله عز وجل كلها. إذا قرأت في شريعة الله من أولها إلى آخرها وجدتها تدور حول هذه المقاصد الخمس التي أتى الإسلام لحمايتها، وأتى الإسلام لصيانتها، وأتت الشريعة لصيانتها. أولا لحفظ الدين، فإن الإسلام عباد الله، فإن الإسلام عباد الله أولا شرع العبادات التي يتقرب بها العبد سبحانه وتعالى، والتي المرء وتصلح الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثم شرع الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين، شرع الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للدفاع عن الدين والدفاع عن أبناء المسلمين، وكذلك إزالة العوائق في بلاد الكفار التي تعوق بين الناس وبين إسلامهم وبين اختيار ما يريدون من صحيح العبادة والدين الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة خير الأنبياء والمرسلين. لأجل الحفاظ على الدين جعل الله عز وجل تنصيب إمام المسلمين ليكون محافظا على دين الله عز وجل، فإن الوظيفة الأولى للإمام أي للحاكم المسلم حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، فإن قام بهما وإلا عزل. ينبغي أن يكون محافظا على دين الله عز وجل، ينبغي أن تكون هناك للحفاظ على دين الله عز وجل دعوة منتشرة بين العباد عن طريق الكلمة وعن طريق السلوك وعن طريق اللافتة وعن طريق الشرائط الكاسيت والكتب والكتيبات وغيرها. ينبغي أن تكون دعوة منبثة في الناس، ينبغي أن يكون هناك رد على الشبهات التي يلقيها أعداء الله عز وجل على هذا الدين، ينبغي أن تكون هناك ردود مفحمة لهؤلاء المنافقين والكفار، لأنهم ليس عندهم ما يعترضون به على دين الله عز وجل إلا محض الكذب والافتراء، فلا بد من تبيين كذب هؤلاء. تعرفون ما هي المقاصد؟ إن الإسلام أتى يحافظ على أعظم مقاصد في الدنيا وهي خمس، وأتى الإسلام يحافظ على هذه الخمس وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، خمسة أشياء تدور حولها شريعة الله عز وجل كلها. إذا قرأت في شريعة الله من أولها إلى آخرها وجدتها تدور حول هذه المقاصد الخمس التي أتى الإسلام لحمايتها، وأتى الإسلام لصيانتها، وأتت الشريعة لصيانتها. أولا لحفظ الدين، فإن الإسلام عباد الله، فإن الإسلام عباد الله أولا شرع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والتي يصلح بها قلب المرء وتصلح الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ثم شرع الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين، شرع الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للدفاع عن الدين والدفاع عن أبناء المسلمين، وكذلك إزالة العوائق في بلاد الكفار التي تعوق بين الناس وبين إسلامهم وبين اختيار ما يريدون من صحيح العبادة والدين الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة خير الأنبياء والمرسلين. لأجل الحفاظ على الدين جعل الله عز وجل تنصيب إمام المسلمين ليكون محافظا على دين الله عز وجل، فإن الوظيفة الأولى للإمام أي للحاكم المسلم حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، فإن قام بهما وإلا عزل. ينبغي أن يكون محافظا على دين الله عز وجل، ينبغي أن تكون هناك للحفاظ على دين الله عز وجل دعوة منتشرة بين العباد عن طريق الكلمة وعن طريق السلوك وعن طريق اللافتة وعن طريق الشرائط الكاسيت والكتب والكتيبات وغيرها. ينبغي أن تكون دعوة منبثة في الناس، ينبغي أن يكون هناك رد على الشبهات التي يلقيها أعداء الله عز وجل على هذا الدين، ينبغي أن تكون هناك ردود مفحمة لهؤلاء المنافقين والكفار، لأنهم ليس عندهم ما يعترضون به على دين الله عز وجل إلا محض الكذب والافتراء، فلا بد من تبيين كذب هؤلاء. ولا بد كذلك عباد الله، لا بد كذلك عباد الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه والفاجر والفاسق ليعود إلى حضيرة الإسلام نقيا طاهرا، فإن ذلك من الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني حفظ الأرواح، أي حفظ النفس. أتى الإسلام يحافظ على النفس، وجعل الله سبحانه وتعالى قتل النفس كقتل الناس جميعا، وأبين الله سبحانه وتعالى أنه من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وذلك إذا قتله متعمدا مستحلا لقتل المسلم فإنه يكفر بذلك ويخلد في النار، فإن كان غير مستحل لقتله فإن ذلك يطول عذابه عند الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم الحرمات قتل النفس، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي أن حرمة النفس المسلمة أعظم من حرمة الكعبة وأعظم من حرمة الشهر الحرام وأعظم من حرمة اليوم الحرام، بل هي أعظم من هذه الحرمات مجتمعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الناس: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه يسميه بغير اسمه، ثم قال: أي بلد هذا؟ فظنوا أنه يسميه بغير اسمه، أي شهر هذا؟ فقال: أليس هذا يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام؟ قالوا: نعم. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا يدل على حرمة دماء المسلمين. إن من ما نشاهده من أعمال البلطجة والإجرام والاعتداء على النفس وقتل الأنفس الزكية من أجل حفنة من المال قليلا كان أو كثير، واعتراض الناس والاعتداء عليهم، وذلك بسبب السكر والعربدة وتعاطي المخدرات والمسكرات التي حرم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون للمسلم موقف منها، وينبغي أن تتكاتف الأيادي، أيادي المسلمين جميعا في كل حي وناحية وفي كل زقاق وحارة، ينبغي أن يتكاتفوا للدفاع عن هذا الأمر، وهو تطهير بلدنا من المسكرات والمخدرات وإنقاذ أولادنا من تعاطي مثل هذه المهلكات التي تذهب بالعقل وتذهب بالنفس كذلك، ويترتب عليها جرائم كثيرة، منها السرقة ومنها القتل ومنها الاعتداء على الأعراض، فإن ذلك كله ينتج عن هذه المسكرات والمخدرات. إن انتشار القتل حتى أننا وجدنا بيننا من يقتل أمه ومن يقتل ابنه ومن يقتل أباه ومن يقتل عمته وخالته، مع أن هذه الجرائم لم يكن مجتمعنا يعرفها من قبل، وكان أعظم العلاقات هي علاقة الصلة الوطيدة بين الأرحام في مجتمع المسلمين. إنما غزت مجتمعاتنا هذه الجرائم الجديدة علينا حتى وجدنا زنا المحارم بيننا، وهذا يدل على أننا نسير في غير الاتجاه الصحيح، وأننا ليس لنا حل ولا إنقاذ إلا بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، وبتأييد كل من يسعى اليوم لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وإعانته والأخذ بيده وتوطيد دعائمه حتى يطبق شرع الله عز وجل، حتى تنتفي هذه الجرائم من مجتمعاتنا. إن قتل النفس من أعظم الأمور، وسمعنا اليوم من يقتل من أجر 10 جنيهات و5 جنيهات، أي أن هذا المسلم الذي جعل الله سبحانه وتعالى ذيته في القتل الخطأ 100 من الإبل يقتل لأجل 5 جنيهات و10 جنيهات، وكل ذلك يدل على أننا لا نعظم الدماء، مع أن شريعة الله عز وجل أتت أصلا لتعظيم الدماء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم، أيضا هذه الأموال عباد الله، لا يجوز الاعتداء على أموال الناس ولا أخذها بغير حق، سواء كان ذلك بالاغتصاب أو بالحيلة والنصب، فإنه لا يجوز للمرء أن يأخذ شيئا من أموال الناس، سواء كان ذلك بالسرقة أو كان ذلك بالنصب أو الاحتيال أو كان ذلك بالاختلاس أو كان ذلك بالرشوة أو كان ذلك بالغش أو تطفيف الميزان، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون. لا ينبغي أن تأكل المال إلا من حله، ولا تأكل إلا حلالا طيبا، ولا يجوز لك أخذ أموال الناس ولا الاعتداء عليها. وأعراضكم عليكم حرام، لا يجوز لنا أن نخوض في أعراض المسلمين بالسب أو بالشتم أو الانتقاص أو ذكر عوراتهم، فإن ذلك من الغيبة المحرمة، وهي من أعظم الذنوب والجرائم، مع أنها هينة على كثير من الناس. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذه الجريمة هي مع أنها سهلة على اللسان، إلا أنها توبق صاحبها في النيران والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، وهو الذي ينمي بالشر للوقيعة بين المسلمين، فينمي هنا شرا أي ينقل شرا، وينقل هنا شرا للإيقاع بين المسلمين. فإن ذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدخل الجنة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الغيبة. فقالوا: وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما تكره. قال: فإن كان في أخي ما تقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي فقد كذبت عليه. ففي كلا الحالتين تقع في الخطيئة إذا ذكرت أخاك بما يكره. الخوض في الأعراض صار أمرا سهلا، وكذلك عباد الله نراه في الطعن في الأنساب والأعراض وغير ذلك بين الناس، صار أمرا سهلا. إن الله سبحانه وتعالى حمى هذه الأعراض، وجعل قذف المحصنات الغافلات أن من قذفهن ولم يكن عنده شهود ولا أدلة فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، ويكون من الفاسقين حتى وإن كان الأمر حقيقيا، وذلك لقطع دابر هذه المعصية التي تنتشر بين الناس، وهي الاعتداء على أعراض الناس، والاعتداء على العرض هنا قد يكون اعتداء بالكلام، وقد يكون اعتداء بانتهاك أعراض المسلمين، بالاطلاع عليها، بالنظر إلى العورات، بانتهاك الحرمات بالوقوع في الفواحش والزنا. وكل ذلك حرمه شرع الله الحنيف بحماية بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض، وحفظ العرض كذلك الذي فيه حفظ النفس وفيه حفظ العقل وفيه كذلك عباد الله حفظ المال. وحفظ العقل إنما يأتي بتحريم المسكرات والمخدرات ومنع بيعها، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من شارك في عملية المسكر أنه له نفس الذنب ونفس الجريرة ونفس الخطيئة، فبين أنه يلعن في الخمر 10 من أول معاصر العنب ليكون خمرا، عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وكذلك من جاور هذا الشارب ومن قدمها له ومن قدمها له، فكل هؤلاء يدخلون في اللعن. فينبغي ألا نعين على هذه المعصية بشيء عباد الله، بل ينبغي أن نعظم حرمات الله. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور الجاهلية تحت قدميه، واستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام الذي جاء به جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أمور الجاهلية وإن شأن فيها، وإن كانت سلوكيات وعادات وتقاليد البشر الذي نعيش بينهم، لا ينبغي أن نستسلم لها، ينبغي أن نتمرد عليها، وينبغي أن نصححها، وينبغي أن نأخذ بالناس إلى طريق الحق والصواب. لا ينبغي أن نمالئ الناس ولا أن نداهنهم على باطلهم، وإنما علينا أن ننكسر عليهم وأن نأخذ بأيديهم وأن نكثر من وعظهم ومن الأخذ بأيديهم إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. سنأخذ الناس إلى الجنة بإذن الله، ولو مكبلين بالسلاسل ولو مدفوعين دفعا إلى هذه الجنة. ينبغي أن يكون هذا دورنا عباد الله، أن نسوق الناس إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. ينبغي أن نشكل لهم نوع إحاطة وحماية وأمن من أن يقعوا في نار وقودها الناس والحجارة بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، والخروج عن سلوك الجاهلية. فإننا نذكر في هذه الأيام نبينا نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهو المؤمن الوحيد في قومه، لم يؤمن له إلا لوط، وهو يقف بين قومه يدعوهم ويستنكر عليهم الأصنام التي يعبدونها من دون الله، ويقيم عليهم الحجج والبراهين. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل لهم أيد يبطشون بها؟ هل لهم أرجل يمشون بها؟ هل لهم أعين يبصرون بها؟ هل لهم آذان يسمعون بها؟ حجج وبراهين عقلية، لكن الكفار ليس عندهم من الحجج والبراهين لرد الحق. لا يملكون إلا البطش والقتل والتعذيب، ولذلك يقولون ماذا يقولون؟ ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يقف إبراهيم مخاطبا أباه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر إلى هذا الأمر لتستوعب ما ينبغي علينا اليوم. فإن إبراهيم وقف وحده أمام أمة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويرفض هذا الواقع السيء ويسعى إلى تحويله، ولا يرضى بذلك بديلا. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا فهذا الأمر عباد الله ينبغي أن يكون كذلك، حتى يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. إن ذلك في مصلحة الناس، إن بيان الحق. قد يكون هناك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء من القسوة، لكنه لأجلك أنت، لأجل خلاصك، لأجل نجاتك، لأجل أن تكون من أهل الجنة وليس من أهل النار. إننا عباد الله ليس لنا مأرب وليس لنا مصلحة إلا أن تكون أنت من أهل الجنة. نحن عبد الله نكتسب كل يوم أجرا، نكتسب أجرا فيك حين نهديك إلى صلاة وصيام وزكاة وحج، وحين يصلح أمرك يصلح أمر البشرية جمعاء. لأجل ذلك ينبغي عباد الله أن يكون برنامج حياتنا، برنامج حياتنا في الدعوة إلى الله، وينبغي أن نهيئ الفرص لكل من يقوم بأمرنا أو يقوم على هذا الأمر أو يهيئ لنا طريق الخلاص، الخلاص من العذاب يوم القيامة، الخلاص من هذه الدنيا الدنيئة الحقيرة المليئة بالمغريات والمريئة بالمغريات والشهوات. فالذي يخلصنا من ذلك ينبغي أن نشكره بعد شكر الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أمر الجاهلية كله تحت قدميه، وأول شيء وضعه تحت قدميه حكم الجاهلية، الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير شريعة الله، الحكم بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله. ينبغي أن يكون تحت قدميك، لا أقول تجعله خلفك ظهرية، بل ينبغي أن تكون أن يكون تحت قدميك. وكل من نادى بإزاحة شرع الله أو بتنحية شرع الله ينبغي كذلك أن يكون تحت قدميك. فإن كل معاند لله عز وجل ينبغي أن يكون كثيرا ذليلا، فإن هذا حاله الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هؤلاء وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نحن عباد الله سنكون أهل العزة، سنكون أهل المجد، سواء كنا عباد الله القلة أو الكثرة، سواء كنا الحكام أو المحكومين، سيكون العزة وستبقى. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإنهم عباد الله اكتسبوا عزتهم بدينهم، اكتسبوا عزتهم بشريعتهم، اكتسبوا عزتهم بطاعتهم لله عز وجل. فالعزة تكمن في نفوسهم، تعطيهم نوعا من الشموخ والأنفة، بحيث أن يكونوا ملوك الأرض وأسياد الناس، حتى وإن كانوا محكومين وفي ظاهر الناس أذلة، إلا أنهم سينتقلون من الحال إلى أعظم الأحوال. لقد أشرقت شمس الإسلام ولن تغيب، لقد أشرقت شمس الإسلام ولن تغيب، لن يزول الإسلام ما دامت الدنيا باقية، ما دامت هناك أرض وإنسان سيبقى الإسلام وسيبقى الدين وسيبقى المصحف والسنة، سيبقى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، رغم أنف الحاقدين المكابرين، رغم أنف الكفار والمشركين، رغم أنف المنافقين، فإن هذا الأمر سيبقى. ولذلك ينبغي عباد الله أن نمارس عزتنا بأن نجعل كل هذه الأمور التي جاءتنا من عند الغرب أو الشرق أو من غيرهم أن نجعلها تحت أقدامنا، احتقارا لكل مبدأ مخالف لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أول شيء وضعه حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية، إن تعري المرأة الذي يريده الليبراليين والعلمانيين تحت اسم مسمى حرية المرأة. المرأة لم تكتسب حرية إلا في ظل الإسلام. المرأة في كل الديانات السابقة لا تعد إنسانا، بل إنه إلى يومنا هذا يعد النصارى المرأة شيطانا، إلى يومنا هذا يعد النصارى المرأة عندهم شيطانا وليست إنسانا. وكان اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها، وإنما يهجرونها لأنهم كانوا عباد الله يتشاءمون منها، وكانت المرأة في حياتهم مستعبدة حتى في الجاهلية قبل الإسلام، كانت المرأة سلعة لا تباع، كانت المرأة إذا مات عنها زوجها لا تستطيع أن تتزوج غيره طالما أن أخوه أو ابنه موجود، وكان ابنه يتزوج زوجة أبيه، وكان الرجل يتزوج أكثر من 40 إلى 100 مرة، كانت إلى 100 امرأة، كانت تعدد بغير حد ولا قيد، وكانت المرأة تغتصب، وكانت تباع، وكانت تزوج ويؤكل صداقها ومهرها، ويؤكل صداقها ومهرها، وكانت تحبس هذه المرأة لا تخرج إذا مات زوجها، فإنها تبقى سنة كاملة لا تغتسل ولا تأتي بالماء على بدنها، حتى إذا مرت السنة أتت بطير فوضعته على فرجها مات من رائحة النتن، مات من رائحة النتن الذي يكون عليه، ثم بعد ذلك تغتسل ويزوجها أخوه ويأكل مهرها أو ابنها. لم تعرف المرأة الحرية إلا في الإسلام، حيث جعل الله عز وجل أجرها عند الله كأجر الرجل، وجعل الله سبحانه وتعالى لها ذمة مالية مستقلة، أي أن المرأة لها مال يخصها وليس مالها هو مال زوجها، بل لها ذمة مالية مستقلة، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى أحد أركان هذه الأسرة، وهي المدافعة عن بيتها والحامية لهذا العرين، لهذا العرين حين يخرج الزوج إلى العمل أو إلى الجهاد، فهي التي تحمي عرين هذا البيت، وجعل لها عملا يليق بها، لا تختلط فيه مع الرجال، لا تتبرج فيه ولا تتغنج، وإنما تكون بعيدة عن مواد الفتنة والشهوة. ثم بعد ذلك إن كانت محتاجة للعمل تعمل وتتكسب في بيئة تصلح لها، وإنما الحرية التي أرادها الغرب هي أن تخلع المرأة ملابسها، هي أن تمشي عريانة، هي أن تكون سلعة تافهة في الأسواق. انظر إلى الإعلانات، تجد امرأة عارية تعلن عن سلعة ب5 قروش، المرأة صارت أحقر عندهم من 5 قروش، هي في الحقيقة أحقر عندهم من 5 قروش، المرأة تعلن عارية حتى على هذه السلع التي ليس لها علاقة بالمرأة. هناك إعلان على يعني كاوتش السيارة، عليه امرأة عارية، على السيارات، على الدراجات، على غير ذلك، على كل السلع، حتى شفرة الحلاقة، حتى شفرة الحلاقة أتوا بامرأة وجعلوا شفرة الحلاقة بجوارها ويقولون يجعل خدك مثلها، يجعل خدك مثلها، أي شفرة الحلاقة تحولك إلى امرأة. هذه دعايات وإعلانات فيها استغلال لهذه المرأة، استغلال دنيء، وبيع لبدنها وجسدها، وتجارة في لحمها وعرضها، وليست حرية أبدا. إن الحرية الحقيقية هي في طاعتها لله سبحانه وتعالى. ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الربا، وكل الربا من أمر الجاهلية، ولأن الربا عباد الله يمحق الرزق ويمحق البركة، وأن الربا لا تقوم به أمة ولا تقوم به دولة ولا أسرة ولا فرد، وإنما تنكسر وتتخبط بمجرد تعاملها بالربا. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقوم قياما صحيحا، أي لا تقوم له قائمة، وإنما يصير متخبطا كالذي به تشنج عصبي، فإنه يتخبط خبط عشواء، حركته بلا هدف، حركته بلا هدف وبلا معنى، وليست حركة اختيارية، وإنما حركة عشوائية يتخبط فيها، وذلك بسبب أكلهم الربا. فلأجل ذلك حرم الله عز وجل الربا، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه فقال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه كله موضوع. وكان العباس رضي الله عنه يرابي في الجاهلية قبل الإسلام وقبل تحريم الربا، وكان له أموال عند الناس فأسقطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل له رأس ماله فقط، أما الزيادة الربوية فأسقطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، الدماء التي كانت في الحروب الثأرية قبل الإسلام، والدماء التي كانت تنشأ على جاهلية مثل الحروب الثأرية اليوم في الصعيد وفي البادية وفي الأرياف، أنهم إذا قتل من عائلة واحدا فإنهم يقتلون لا بد واحدا أو اثنين، وأنهم لا يشترط عندهم قتل القاتل، بل يقتلون أي واحد من هذه العائلة، أو يقتلون رأس العائلة مع أنه لم يقتل، وكل ذلك من دماء الجاهلية، لا ينبغي للعباد أن يكونوا على مثل هذه الشاكلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأول دم أضع دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. أنه قامت حرب فألقوا بالحجارة، فجاء حجر من بني هذيل على ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتل، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمه، وقال أن هذا كان من دماء الجاهلية. فكل دماء الجاهلية موضوع، وينبغي ألا يكون بيننا وبين بعضنا مثل هذا الثأر الذي يكون في الأرياف أو في الصعيد أو في البادية، فإن القاتل ينبغي أن يقتل، ولكن الذي يقتله الحاكم ذو الشوكة حتى لا يعتدي أحد عليه، ولا بد من قتل القاتل إذا أراد الورثة القصاص، فإذا أرادوا الدية فإنها تكون دية مغلظة، ويجوز لهم أن يطلبوا فوق الدية صلحا، وذلك حقهم. وهذا الأمر عباد الله إذا شرع وسنن بشرع الله عز وجل في القوانين المرجوة التي نرجو بدخول أعضاء من المسلمين المتقين لله إلى هذا البرلمان لسن قوانين موافقة لشرع الله عز وجل، تحمي هذا الوطن وتوفر له الأمن والأمان والغذاء والصحة والتعليم والمرافق وغيرها، فإن هذا الأمر عباد الله سيكون عظيما وخيرا وفيرا لأهل هذه البلاد إذا ما قام هؤلاء المسلمين بحكم هذه البلاد، لأنها بلادنا عباد الله خيراتها وفيرة وكثيرة، وليس ثمة أمر نحتاجه إلا أياد طاهرة لا تسرق. كنا قبل ذلك قبل الثورة نقول: لو توقفت هذه الحكومة وأعوانها وهذا النظام الرئاسي وأعوانه، لو توقفوا سنة واحدة عن السرقة ستنعم هذه البلاد بالرخاء والرفاهية. فكيف إذا جئنا بأعضاء مسلمين في هذه الحكومة القادمة يتوقفون عن السرقة طيلة حياتهم، فكيف يكون حال هذه البلاد؟ إننا نمتلك مقومات عظيمة في بلادنا عباد الله، مقومات عظيمة تجعلنا في مصاف في الدول المتقدمة. أراد النظام البائد الفاسد أن نكون في أذيال الأمم، ولكننا عباد الله ينبغي إذا كان هناك عزيمة صادقة ستحولنا إلى مصاف في الدول المتقدمة إذا تولى الصالحون أمر هذه البلاد. إنه مع بعد النموذج التركي عن الإسلام المثالي أو عن حكم الإسلام المثالي، إلا أنه في سنوات معدودات كانت تركيا في المركز 126 اقتصاديا، ثم انتقلت هذه الدولة إلى الدولة السادسة اقتصاديا على العالم في سنوات قليلة، عندما تولى أناس مسلمين بأيد طاهرة نظيفة لا يسرقون ولا يعتدون على أموال العامة ولا يأخذون أموال البلاد، وإنما حولوا خيرات البلاد إلى أبناء البلاد. عند ذلك تحول الأمر إلى خير وفير. في سنوات قليلة هي حكم الإسلاميين لتركيا تحولت من الدولة 126 إلى الدولة 6 اقتصاديا على العالم. فإن مرتب التركي في 10 سنوات الماضية تضاعف أكثر من 6 مرات، تضاعف الرقم أكثر من 6 مرات. لو كان يأخذ من عشر سنوات كان يأخذ 1000 جنيه، فاليوم يتقاضى 6000 جنيه في 10 سنوات. كم تحول راتبنا نحن؟ العلاوة عندنا في السنة 2 جنيه، علاوة دورية للمعامل 2 جنيه سنويا يرتفع بها، و10% من أساس المرتب الذي تكون 10 جنيهات أو 15 جنيها تضاف إلى الراتب. هذا الأمر عباد الله إذا مر عليه 10 سنوات لا يتضاعف أجره مرة واحدة. فهذا يدل على أن هناك تغيرا. هذا التغير بماذا كان؟ الشعب هو الشعب، والأرض هي الأرض، والموارد هي الموارد. ما الذي تغير؟ حكم علماني بحكم إسلامي، هذا الذي تغير في البلاد. فإذا نظرنا إلى ذلك وجدنا أن التحول الذي حصل في البلاد هو تابع للتحول الذي حدث في الحكم. عندما زال الحكم العلماني وجاء هؤلاء المسلمون يحكمون بأيد نظيفة، فإن أحوال البلاد قد تحولت وستتحول إلى أحسن الأحوال. وأن الإسلاميين في تركيا سيسعون ببلادهم إلى أن تطبق الإسلام المثالي تدريجيا، عند ذلك ستكون الدولة الأولى في العالم اقتصاديا. فإنهم يمتلكون مقومات عظيمة، وبلادنا ليست أقل من تركيا. نحن عندنا مقومات كثيرة جدا، عندنا المقومات البشرية، نمتلك عباد الله أكثر من 80 مليونا من البشر. نحن عباد الله فقط عندنا من المتعلمين في الجامعات والمدارس أكثر من 20 مليون يذهبون إلى المدارس والجامعات. إذا عندنا طاقة بشرية كبيرة، وعندنا كذلك من المواد الخام ما يسمح لنا بالنهضة من البترول والغاز والحديد والمنجنيز والفوسفات وغير ذلك. عندنا مصادر المياه سواء كانت مياه الصيد أو مياه العذبة التي نرتوي منها ونسقي أرضنا. عندنا من المياه الجوفية نهر تحت الأرض على حدودنا مع ليبيا يكفي لاستصلاح 3.5 مليون فدان، وهذا يدل على أن الخير سينبثق. إن هذه المكتشفات التي كانت طمس عليها ستظهر، ستظهر أبار البترول والغاز في بلادنا حتى نكون من أولى الدول المصدرة للغاز والبترول. وذلك عباد الله إذا عم الخير في بلادنا بتطبيق شرع الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ثم ختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيحته بالوصاية بالمرأة، قال: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع التي يؤصل فيها للإسلام والمبادئ، جعل من مبادئ الإسلام المحافظة على المرأة وإعطائها حقوقها وعدم تكليفها بما لا تطيق وصيانتها، وبين أنها أمانة عند زوجها، فلا ينبغي أن يخون الأمانة، لا ينبغي أن يضرب، لا ينبغي أن يضرب الوجه ولا أن يقبح. لا يقول قبحك الله ولا لعنك الله، ولا ينبغي أن يسب والديها ولا أن يعتدي عليها، وإنما عليه أن يعطيها حقوقها ويطلب الذي له، وعلى كلا الطرفين أن يؤدي الذي عليه وأن يأخذ الذي له. ثم أوصى بالوصية الجامعة فقال: ألا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فعليكم عباد الله بكتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا وتحكيما. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. فأتى بشريعة كاملة بلغها، لا تحتاج إلى زيادة، لا تحتاج إلى محدثات ولا إلى بدع، ولا تحتاج إلى انحرافات عن دين الله سبحانه وتعالى. وإنما علينا التزام الكتاب والسنة، فإن فيهما الدين الكامل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين ونصح المسلمين وهداهم إلى الطريق الحق المبين. فعلينا التزام هذا الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأشهد الله عز وجل على قول خير أمة أخرجت للناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أتمم نصرك وفضلك على إخواننا في ليبيا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم ارزقهم تطبيق شرعك الحكيم واتباع نبيك سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم انصر إخواننا في اليمن وفي سوريا. اللهم مكن لهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وارحم أمواتهم وضمد جراحهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان. اللهم أرنا في عدوهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الهند والفلبين وإريتريا، وفي بورما وجامو وكشمير، وفي البوسنة وكسوفة ومقدونيا والجبل الأسود، وفي الصين. اللهم أغث إخواننا في الصومال. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.